بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعون الله تعالى نبدأ الدرس الأول من دروس مصطلح الحديث، والذي سيكون بعون الله وتوفيقه شرح للمنظومة البيقونية. وقبل أن نبدأ في المنظومة، هناك بعض الأمور نتكلم عنها على سبيل الاختصار، فنقول وبالله التوفيق: إن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله، ثم أن أصيب ببعض الأذى يصبر على ذلك. فهذه المراتب الأربعة التي سماها بعض أهل العلم مراتب السعادة: أن تتعلم العلم، ثم تعمل بما تعلمت، ثم تدعو الناس إلى ما تعلمت وعملت به، ثم بعد ذلك إن أصبت بشيء من الأذى في الدعوة إلى الله فلتصبر على ذلك. هذه مراتب السعادة. والعلم أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أهمية العلم، لا سيما في هذه الأيام الذي لا نقول أصبح العالم قرية صغيرة، لا، بل أصبح العالم حجرة صغيرة، فكثرت الشبهات، والبدعة تكون في آخر الدنيا ثم تلقى في القرية أو في المدينة أو في أي مكان عن طريق وسائل الاتصال السريعة والمتطورة. فينبغي للناس في هذه الأيام أن يحرصوا على طلب العلم وعلى الاستزادة منه على قدر الاستطاعة. واعلموا أن إصلاح المجتمع لا يقوم على أننا يكون واحد منكم الرئيس وواحد منكم رئيس الحكومة، ولا أنكم تكونون جميعا أعضاء مجلس الشعب. هذه كل هذه الأمور من الأشياء المساعدة، لكن الدور الأول لنا أيها الإخوة معاشر طلاب العلم أننا نسعى إلى المشروع الكبير، مشروع الأمة، وهو مشروع التصفية والتربية، تصفية الدين. أعني تصفية الدين مما علق به من شوائب من بدع وأحاديث ضعيفة انتشرت في الكتب، وأمور في كتب الفقه تخالف الكتاب والسنة، وبدع بين الناس. تصفية الدين مما علق به من شوائب، والتربية ثم تربية الناس على هذا الدين المصفى. وبعون الله تعالى سنبدأ معا دروس في المصطلح، ونتكلم نبذة صغيرة حول أهمية هذا العلم. ابتداء نعلم أن جميع النصوص الواردة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم يدخل فيها علم الحديث من الباب الأول. فعلم الحديث له أهمية عظيمة. نذكر بعض كلمات السلف حول هذا العلم. يقول الإمام علي بن المديني كما أخرج الرمهرمزي في كتابه كتاب المحدث بسند صحيح، قال: نصف العلم، قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الحديث النصف الآخر. قال العلماء: يعني معرفة الصحيح من الضعيف، تمييز الصحيح من الضعيف نصف العلم. كذا يقول علي ابن المديني. وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة الحديث، قال: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، ما يصح مما لا يصح. وأخرج الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا أن هناك ضعيف وصحيح، وأن إنسان، أي إنسان يتكلم نقول له: من روي هذا الحديث وأين إسناد هذا الحديث، لتحدث كل واحد بما يشاء، ولن يستطيع أن ينكر عليه أحد. وقد يقول قائل منكم: أنا بعون الله تعالى بعد أن أقرأ في المصطلح، وبعد أن أقرأ في العقيدة، وبعد أن أقرأ في شيء في التفسير، وبعد أن أقرأ في السيرة، وبعد أن أقرأ في المصطلح، سأتخصص في باب الفقه. فلا أحتاج إلى علم الحديث. أو أحدنا يقول أنا بعون الله سأتخصص في التفسير، وآخر يقول أنا سأنكب على كتب العقيدة، ورابع يقول أنا سأهتم بكتب الوعظ والرقاق والآداب حتى أدعو إلى الله. وكل هذا شيء حسن وطيب، ولكن اعلم أن أي علم تضرب فيه بسهم لا بد أن تستنير بعلم الحديث، لا بد أن تأخذ، لا بد أن تضرب بسهم في هذا الفن. وسأذكر لك أمثلة تدل على علاقة علم الحديث بجميع الفنون. خذ مثلا علم الفقه، مسألة من المسائل، هي من أول مسائل، من أول الأبواب في كتب الفقه. كتاب إيه؟ أول الأبواب في كتب الفقه كتب الطهارة، والوضوء من أبواب الطهارة. حكم تخليل اللحية، حكم تخليل اللحية تجد فيها أقوال كثيرة، وأصل المسألة مبنية على علم الحديث، وورد في هذه المسألة ما يقرب من 20، هذا تخليل اللحية ورد عن قريب من 20 صحابة، 20 حديث في تخليل اللحية، ولا يثبت منها شيء، ولا يثبت في تخليل اللحية حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل أبو داود عن الإمام أحمد التضعيف، وكذلك ضعف أبو حاتم الرازي وابن المنذر والزيلعي وغير هؤلاء وابن حزم والعقيلي وجماعة من النقاد قالوا لا يصح في تخليل اللحية حديث. إذن هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على علم الحديث. هو الذي قال هذا ضعيف لا يحتج به، وهذا صحيح يحتج به. وحاصل المسألة للفائدة، ابتداء لم يصح فيها حديث أولا، ثانيا صح التخليل عن بعض الصحابة كابن عباس وكعبد الله بن عمرو. من أين قلنا أن ابن عباس عن طريق الإسناد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه كذا بسند صحيح، فثبت عندنا أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وغيره من الصحابة ثبت عن هؤلاء أنهم خللوا اللحية. وبهذا قال جماهير أهل العلم كالشافعية والمالكية والحنابلة. فالحاصل أننا من أين علمنا أنه لم يثبت في الباب حديث؟ عن طريق التصحيح وعن طريق دراسة علم الحديث. مسألة أخرى من مسائل الفقه، مسألة الصوم. المشتهر في كتب الفقه أن الإنسان إذا استقاء القيء يعيد الإيه؟ يعيد اليوم، وإذا تقيأ يعني بدون أن يستقي بنفسه فلا شيء عليه. بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وننظر إلى الوارد في المسألة ما وهو مذهب الجمهور، التفريق بين من تعمد وبين غير المتعمد. ننظر إلى ما الدليل. الدليل ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي وأحمر والطحاوي وابن حبان وغير هؤلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذه حجة من؟ حجة الجمهور على التفريق بين من زرعه القيء ومن استقاء. هذا الحديث الصحيح أنه من كلام أبي هريرة، ولا يصح مرفوعا، ولا يصح مرفوعا. من قال هذا؟ طبعا عن طريق دراسة الأسانيد، وأيد هذا الكلام أن هذا قول أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وغير هؤلاء كثير. النقاد علماء العلل قالوا أن هذا الصواب، أن الصواب في هذا الحديث أنه من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. إذن موقوف. فهل هناك صحابة خالفوا أبا هريرة؟ نعم. إذن المسألة إيه؟ خلافية. إذن نقل الإجماع فيها ليس بصواب. من أين علمنا ذلك؟ عن طريق تضعيف هذا الحديث. ولذلك لما ادعى ابن المنذر الإجماع على من تعمد القيء وذكر أن هذا مفسد للصيام، قال أهل العلم أن الصواب أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع. فقد نقل عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وطاووس وعن غيرهم أن نزول القيء لا يفسد الصوت، لا يفسد الصوت. وخالف في والقول الآخر من ذهب إليه، من ذهب أن القيء يفسد الصوت. أنا أسألكم، أبو ألم نقل أن أبا هريرة الصواب أنه من كلام أبي هريرة؟ فالحاصل أنها مسألة خلافية ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. من أين علمنا ذلك؟ عن طريق معرفة صحة الحديث. حديث آخر مشتهر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والطحاوي من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. كل سنة يعرض هذا السؤال، هل ينفع صوم بعد أن ينتصف شعبان؟ فهذا الحديث نعم صححه بعض أهل العلم كالترمذي وابن حبان والطحاوي، لكن لما نظر في هذا الحديث وجدنا أن النقاد أعلوه بالعلاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، وقالوا أنه أخطأ في هذا الحديث، أنه أخطأ في هذا الحديث، فالحديث لا يصح. ولذلك لما أورده ابن رجب في كتاب لطائف المعارف ونقل تصحيح الترمذي وتصحيح ابن حبان وتصحيح الطحاوي قال: ولقد أعله. من هو أكبر وأعلم من هؤلاء؟ مثل من؟ فقد أعله عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي وغير هؤلاء، وبلا شك أن هؤلاء مقدمون على هؤلاء لأنهم هم أقعد بالعلم، الإمام أحمد، الإمام أبو زرع الرازي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء من النقاد الكبار. فلما كان الحديث ضعيف فلا نحتاج إلى تأويلات، والصيام في النصف الثاني من شعبان جائز. مسألة أخرى من مسائل الصلاة، الإشارة بالسبابة. أحيانا تجد إنسان يشير هكذا وأحيانا يحرك، أيهما صواب؟ المسألة مسألة حديثية صرف، ليس لها علاقة بعلم الفقه، إنما هي مسألة حديثية من الدرجة الأولى. فهذا الحديث رواه، ممكن أستخدم السبورة؟ هذا الحديث رواه وائل بن حجر، ورواه عنه رواه عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة أو كان يحركها. فهذا يسمى إسناد، هذا يسمى إسناد، والكلام يسمى مت، والكلام يسمى مت. فهذا الحديث بهذه الصورة رواه ما يقرب من 10 من الرواة، منهم الثوري، يعني الثوري وابن عيينة، سفيان بن عيينة وشعبة وبشر بن المفضل وزهير وعبد الله بن إدريس عشرة من الثقات الكبار، وأنا أختصر يعني لأننا سنأخذ هذه الأشياء بالتفصيل، وخالف هؤلاء زائد بن قدامة، خالفهم إزاي؟ يعني رواه عشرة من الثقات، قالوا عن عاص بن كليب عن أبيه وائل بن حج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أشارة، وذكر أنه إيه؟ أشارة. لو نظرت إلى السبورة ستجد كتبت بعض الأسماء، أنا عشرة قالوا أشارة، راوي واحد قال إيه؟ قال يحركها. لو الآن خرجنا من المسجد، عشرة منكم قالوا إن أخانا فريد كان يرتدي قميص أسود، قميص إيه؟ وواحد فقط قال لا أنتم لم تشاهدوا، إنه كان يرتدي قميص أبيض. الذي في الخارج يرجح قول من؟ العشرة. فلذلك حكم النقاد على رواية زائدة بن قدامة، قالوا أنها شاذة، قالوا أنها إيه؟ شاذة. وسنأخذ بالتفصيل حديث الشاذ، وإنما يعني هذه فكرة مختصرة جدا جدا. فإذن التحريك حكمها إيه؟ حكمها إيه؟ شاذة. والصواب الإشارة، مسألة حديثية صرف لا علاقة لها بعلم الإيه؟ الفقه، مع أنها مسألة من مسائل الفقه. مسألة رفع اليدين في تكبير، في التكبير على الإيه؟ على الجنازة، تجد خلاف. تدخل المسجد بعض الأئمة من إخواننا يقول أيها الإخوة لا ترفع يديكم في التكبير لحديث كذا، تدخل المسجد آخر أيها الإخوة ارفعوا اليدين في التكبير، فأنت ماذا تصنع؟ النساء لا يستطيعن الفهم لعدم وجود سبورة. الله المستعان. يعني سنحاول إن شاء الله نحاول أن نحل هذا الأمر، يعني يرفع الأمر إلى الإخوة على القائمين على الدرس إن شاء الله. فبالنظر إلى الأحاديث الواردة نجد أنه لم يصح في الباب حديث، والأمر واسع، والحاصل لك أن ترفع أو لك ألا إيه ترفع، إن كان ثبت عن الصحابة الرفع في التكبيرات الأربع، الرفع في التكبيرات الأربع، فمن صحح أحاديث عدم الرفع حكم على الرافع أنه إيه يفعل إيه بدعة. بعض أهل العلم يعتبر أن الرفع في الأربع التكبيرات بدعة، والمسألة مسألة حديثية لم يثبت فيها حديث. هذا يبقى الذي يريد أن ندرس الفقه لا بد أن يعتني بعلم الحديث، لا بد ولا لا بد أن يعتني به. أكثر المسائل مبنية على الدليل، على الحديث الصحيح وعلى الحديث الضعيف. أصول الفقه، علم أصول الفقه. هناك حديث لا تفتح كتاب من كتب الفقه إلا رأيت هذا الحديث في أبواب القياس أو في أبواب ترتيب الأدلة، قل أن تفتح كتاب من كتب أصول الفقه إلا رأيت هذا الحديث، وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي والطيالسي وغيرهم عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجتهد رأيي ولا ألو ولا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله، أو كما قال. هذا الحديث مسلسل بالعلل، فيه معلب الإرسال، فيه الحارس بن عمرو مجهول، فيه جهالة أصحاب معاذ، ضعيف ومع ذلك منتشر انتشار واسع في كتب الأصول وغيره كثير. في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال أيضا الذي يتحدث في فضائل الأعمال والآداب لابد أن يلم بمعرفة الصحيح من الضعيف. رفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء، مسح الوجه بعد الايه، بعد الدعاء، نمسح ولا لا نمسح؟ ورد في ذلك ما يقرب جملة من الحديث كلها ضعيفة، ولا يصح في الباب شيء، لا يصح في المسح الوجه، لا أقول الرفع، مسح الوجه لا يصح فيه ايه حديث. التفسير، واحد يقول خلاص أنا ما دام أن الموضوع بهذه الصورة أنا لن أدرس فقه ولا أصول، أنا سأتجه إلى كتب الايه، التفسير، ده قرآن، ما هل في قرآن ضعيف وقرآن صحيح؟ لا، التفسير. نقول لك أيضا التفسير يحتاج إلى دراسة علم الحديث. هناك إسناد، اكتبوه إسناد، قال الطبري حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي، لن نستخدم الصبورة، قال الطبري حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي، كتبنا عمي، قال حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس. تفسير الطبري كم مجلد؟ كم مجلد؟ أحد يعرف تفسير الطبري؟ طبعا المشهورة، مطبوع في كم؟ في 30 مجلد، تفسير محمد بن جرير الطبري. ولما أراد أن يملي التفسير على طلابه، وكان يملي من الذاكرة، قال لهم أتنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا في كم ورقة يكون؟ نكتب كم ورقة؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا قال الطلاب هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال إن لله ماتت الهمم، فأملاه في 3,000 ورقة اللي هو مطبوع عندنا الآن في 30 مجلد. يعني لو كان أملاه في 30,000 ورقة كان سيصبح كم مجلد؟ 300 مجلد. 30 مجلد قل أن تقلب 3 صفحات أو أقل إلا ووجدت فيه هذا الإسناد، منتشر جدا هذا الإسناد داخل تفسير الطبري. قال ابن عباس، قال عن ابن عباس عن النبي بهذا الإسناد. هذا الإسناد فيه محمد بن سعد اللي هو شيخ الطبري، محمد بن سعد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي لين الحديث، وأبوه قال أحمد جهمي ضعيف، والعم الحسين ضعفه ابن معين، وأبوه ضعيف، يعني إسناد الظلمات بعضها فوق إيه؟ بعض. إذن أي شيء يجي لك بهذا الإسناد تحكم عليه بماذا؟ بالضعف، بالضعف. إذن هناك أقوال وردت عن ابن عباس أو عن عبد الله بن مسعود أو عن علي أو عن عمر، ولكن بأسانيد إيه؟ بأسانيد لا تصح. لابد من دراسة علم الحديث. فضائل الصور في جامع الترمذي، والصواب، لأن احنا دائما علم الحديث له علاقة بالكتب وأصحاب الكتب والرجال، فكتاب الترمذي، ما اسم كتاب الترمذي؟ كتاب الترمذي، أنا أسأل، ما في أحد يجيب؟ يسمى جامع، أحسنت، جامع الترمذي، مشتهر سوى الترمذي، ولكن الصواب أنه جامع الترمذي. في جامع الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي المانعة، يعني سورة تبارك، هي المانعة من عذاب القبر، أي سورة تبارك مانعة من عذاب القبر. وفي الإسناد يحيى ابن عمر ابن مالك ضعيف. إذن هذا الحديث لا يصح. إذا لم تعرف دراسة الحديث وأن فلان ضعيف وفلان صحيح، من أين ستعلم؟ بل تدرس علم الحديث حتى تفهم كلام المحققين، كلام الحافظ ابن حجر، كلام الحافظ ابن رجب، من المتأخرين كلام الشيخ الألباني ومثل هؤلاء. إلا حتى إذا أنت لم تمارس النظر في الأسانيد تفهم عندما يقول عالم الصواب في هذا الإرسال، تقرأ في سبل السلام أو في أي كتاب من كتب الفقه، يقول لك هذه شاذة، يحركها شاذة. ما معنى شاذة؟ إن لم تكن درست علم الحديث فلن تستطيع أن تعرف معنى هذه الكلمة. كذلك أخرج الترمذي وأحمد من طريق ليس بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب وتبارك. هذا إسناد ضعيف، فيه ليس بن أبي سليم ضعيف. ليس بن أبي سليم إيه؟ احفظوه، اكتب لأنه هسأل. ليس بن أبي سليم ضعيف. أبو الزبير هذا اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس. ما اسم أبو الزبير؟ لا تنسى، محمد بن مسلم بن تدرس. له قصة طويلة في مسألة العنعنة لأنه من رجال المسلم، ولكنه إذا عنعن خارج الصحيح يرد حديث، وسيأتي التفصيل عندما نلتقي به إن شاء الله. أسباب النزول، هذه الآية نزلت بسبب كذا وهذه الآية نزلت في كذا، لا بد أن يصح الإسناد. القصة المشهورة عند في سبب نزول سورة التوبة الآية رقم 75، ومنهم من عاهد الله، نزلت يقولون في كتب التفسير أنها نزلت في من؟ في أن رجل جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ثعلبة بن حاطب الأنصاري، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فحاصل القصة النبي صلى الله عليه وسلم قال له قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تستطيع، فدعا الله عز وجل له فكون مالا كثيرا وانتهى به الأمر أنه منع الزكاة. هذه القصة باطلة. وثعلبة صحابي، أخرجها ابن المنذر وابن أبي حاتم، والنقاد على تضعيف هذه القصة لأنها مسلسلة بالضعفاء. قد يقول قائل أنا لن أدرس تفسير ولن أدرس فقه ولا أصول، ماذا ستدرس؟ قال سأدرس بعض القصص حتى أعظ الناس، قصص حكايات. فمثلا خذ مثال قصة إسلام عمر عندما دخل على أخته فرها تقرأ أظن في سورة طه، فطلب منها الورقة اللوح المكتوب فيه، فقالت له لا يمسه إلا طاهر، فاغتسل، المهم ضربها ونزل الدم، ثم قرأها وأسلم. القصة تعرفون هذه القصة؟ هذه القصة كل طرق هذه القصة ضعيفة لا تصح. يبقى لا يجوز أن نكذب على عمر، لا يجوز أن نكذب على عمر، فهذه قصة ضعيفة. أيضا القصة المشهورة عن علي بن أبي طالب، الأثر المشهور الطويل، عندما قال لكميل بن زياد الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاء. تعرفون هذا الأثر؟ أثر طويل. هذا الأثر ضعيف لا يصح عن علي ابن أبي طالب. أيضا هناك قصة منتشرة أيضا في بعض الكتب، وهي حاصل هذه القصة أن الإمام أحمد وابن معين كان في مسجد، فخرج رجل، كانوا يصلون في مسجد، فخرج رجل حدث الناس بحديث قال لهم من قال لا إله إلا الله خلق الله من هذه الكلمة خلق 70,000 طائر، في كل طائر 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة تتساقط منها الماء، يستغفرون لقائل هذه الكلمة. حديث طويل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن انتهى من ذكر هذا الحديث أخذ يسأل الناس، يتسول، يمر عليهم واحد واحد ليعطوه شيء من الصدقة. فلما وصل عند ابن معين أخذ ابن معين بملابسه وقال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: هذا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال: سبحان الله، أيها الأحمق، ألم يخلق الله عز وجل في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ لم يخلق الله عز وجل في الدنيا إلا أنت يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل؟ لقد حدثت عن 10 أحمد بن حنبل وعن 10 اسمهم يحيى بن معين أو كما قال. هذه قصة طريفة وعجيبة، ولكنها لا تصح، ولكنها إيه؟ لا تصح. أيضا قصة البخاري عندما دخل بغداد وركبوا له 10 أحاديث، وضع هذا الإسناد على هذا المتن وهذا المتن على هذا الإسناد، هذه أيضا لا تصح. أيضا قصة خالد بن عبد الله القصري عندما ذبح الجعد بن درهم، هذه أيضا ضعيفة الإسناد، إلى غير ذلك من الأحاديث والقصص التي لا نستطيع أن نميز هل هي ضعيفة أو صحيحة أو ثابتة، أو يجوز لنا أن نحدث بها أو لا يجوز. لا نعرف ذلك إلا عن طريق دراسة علم الحديث أو دراسة مصطلح الحديث. علم المصطلح، ما المراد بعلم المصطلح؟ علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد، علم بأصول وقواعد يعرب بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. هو علم بأصول وقواعد نعم، هو الورق مكتوب هتصوره يعني. هو علم بأصول وقواعد يعرب بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فعلم الحديث موضوع السند والمتن. السند كما تشاهدون على السبورة سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن هو الكلام الذي بعد السند، سواء كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام أحد من الصحابة أو كلام أحد من التابعين، فهذا يسمى إيه؟ المتن. موضوع الحديث، موضوع علم الحديث السند والمتن. ثمرت هذا العلم تمييز الصحيح من الضعيف، ثمرت هذا العلم تمييز الصحيح من الضعيف. علم الحديث، الحديث ما المراد به؟ الحديث اللغة في الأصل يطلق على الجديد، في الأصل يطلق على الجديد، ويطلق أيضا على الخبر، ومنه قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. فالحديث اللغة، كلمة حديث تطلق في اللغة على الجديد وتطلق على الايه؟ على الخبر. أما في الاصطلاح الحديث عند علماء الحديث، تعريف الحديث هو ما الكلام ده مكتوب يا أخوانا وستأخذوه، يعني انتبهوا معي. يعني كما نقول بلغتنا العامية، العلم في الرأس ليس في الايه؟ أيوة. وكما يقول الأول: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. هنأخذ الورق في مثل هذه التعريفات. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا تعريف الايه؟ الحديث، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف يعني ما نسب. ما المراد بالحديث؟ ما أضيف يعني ما نسب، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف يعني ما نسب. أنت ضبط الساعة؟ نعم، بقى كم؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يسمى حديثا، كحديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا قول، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعته؟ ما سمعته؟ ارفع صوتك. تعريف الحديث عموما، لو قيل لك واحد يقول واحد إنسان قال لك الآن هذه الورقة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بالحديث؟ ما المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أضيف يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يعني كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا نسبناه لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول، لا يعني سنأتي، نعم فهمت، سنأتي لهذا الكلام. ماشي. المراد بالحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما الأعمال بالنيات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا يسمى إيه؟ قول، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. أو فعل مثل ماذا؟ في صحيح مسلم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، جرير بن عبد الله البجلي، بال ثم مسح يعني توضأ ومسح على الخفين، فقيل له تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. جرير بن عبد الله البجلي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ تكلم؟ ما تكلم، فهذا يسمى فعل، ما أضيف ما نسب إلى النبي، ولهذا نقول عنه حديث. الحديث إما أن يكون قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى أيضا حديثا. التقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما المراد بالتقرير؟ التقرير ما يقع من غيره صلى الله عليه وسلم باطلاعه وعلمه ويقر ذلك. يعني بعض الناس، بعض الصحابة، بعض المسلمين يفعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الفعل، هذا الإقرار بمنزلة فعله، بمنزلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، يسمى حديثا. مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. أرجى عمل عملته في الإسلام ما هو؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة صوت النعل كأنك تمشي أمامي. فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. يعني كلما توضأ صلى ركعتين، صلى ما تيسر له. فسكت النبي وأقره على على ذلك. فهذه تسمى سنة تقريرية. عندما في حديث أبي سعيد الذي هو في الصحيح، عندما رقى بعض الصحابة بعض الناس وأعطوه شيئا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أدراك أنها رقية، اقسموا هذا الشيء واجعلوا واضربوا لي بسهم. أقرهم على هذا على هذا الفعل. عندما رأى الحبشة في المسجد ونظر إليهم ولم ينهاهم يلعبون، أقرهم على هذا الفعل. فالتقرير حديث من من الأحاديث. أو صفة ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الصفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم البشرية فيما لا يرجع إلى كسب، ليس له كسب فيها. كمثلا أحد الصحابة يقول كان صلى الله عليه وسلم كس اللحية، هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل شيء؟ فهذا يسمى حديث أو صفة، لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أو كقول البراء ابن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تكلم، ولكن هذا يسمى إيه؟ حديثا. الحديث ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أحد يعرف الحديث لغة واصطلاحا؟ تفضل. معنى الجديد أحسنت. أحد آخر يعرف الحديث؟ تفضل تفضل. حديثة ما أضيف، ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. السند، هذه تعريفات أولية قبل أن ندخل في شرح المنظوم. السند هو سلسلة الرجال أو الرواة التي تنتهي إلى المتن، هذا هو الإيه؟ السند. سلسلة الرجال الموصلة للمتن، اللي هو عندكم من عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، أو من فوق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، هذا يسمى ماذا؟ سلسلة السند. الكلام الذي يأتي بعد ذلك يسمى الإيه؟ المتن. المتن ما انتهى إليه السند. المرفوع، مصطلح المرفوع أي إذا كان الحديث منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤالك، سؤال الأخ، هذا يسمى المرفوع. أما الموقوف إذا كان الكلام الذي ينقل إلينا بالسند، ينقل إلينا بالسند، إن كان من كلام الصحابة يسمى موقوف. يسمى إيه؟ موقوف. إذا كان الخبر مرويا عن النبي يسمى إيه؟ مرفوع. وإذا كان الخبر مروي عن الصحابة يسمى موقوف. موقوف مثال ذلك ما أخرجه أبو داود في كتاب الزهد، وكتاب الزهد غير سنن أبي داود، كتاب مستقل يسمى كتاب الزهد. أخرج أبو داود في كتاب الزهد وابن المبارك ووكيع عن الزبير بن العوام قال، الزبير صحابي، عن الزبير بن العوام قال من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، يعني عمل لا يراه أحد، عمل بينك وبين الله. كلام من هذا يسمى ماذا؟ موقوف على الزبير، خبر موقوف على الزبير. المقطوع إذا كان الخبر مرويا عن أحد التابعين. إذا صار عندنا الآن مرفوع، موقوف، مقطوع، ولا تقل منقطع لأن المنقطع من مباحث الإسناد. مرفوع، موقوف، مقطوع. إذا روي الخبر عن رسول الله سمي مرفوع، إذا روي عن الصحابي سمي موقوف، إذا روي عن أحد التابعين سمي مقطوع. المقطوع مثال ما أخرج أبو داود أيضا في الزهد، ما أخرج أحمد في الزهد عن مسلم بن يسار وهو من التابعين: إياكم والمراء، إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان ما يريد، أو كما قال. عرفنا الحديث، ما المراد بالمرفوع؟ ما المراد بالموقوف؟ ما المراد بالمقطوع؟ وقبل ذلك تكلمنا عن تعريف علم الحديث، علم الايه؟ الحديث. هناك مصطلح تقرؤونه احيانا: المرفوع حكما، المرفوع حكما. هذا النوع لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو مباشرة، وإنما يعلم ذلك بقرينة. الوقت خلص؟ الوقت انتهى، ولكن سأعطي أسئلة سريعا. السؤال الأول: عرف علم الحديث. السؤال الأول: عرف علم الحديث. السؤال الثاني: عرف الحديث لغة واصطلاحا. السؤال الثالث: ما المراد بهذه الاصطلاحات؟ ما المراد بهذه المصطلحات؟ ما المراد بهذه المصطلحات؟ المرفوع، الموقوف، المقطوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.